وين طولت هينا؟ وقد رووا عنا في المنقولة. وقد رووا عنا في الأمن في المنقولة إذ أن والآن وعاد الأولى. نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: فتح القاضي في نظمه الجامع وقد رووا عن نافع منقولا ردءا وآلان وعاد اللولا وعاد اللولا مدينة وعاد وعاد اللولا. هنا أي أن الرواة وأشهرهم قالون وورش قد ناقلوا عن نافع هذه الكلمات. بماذا؟ بالنقل وبالإدغام. لو الرواة عن نافع كلمة ردئا وآلانا وعادا بالنقل وهو حال كونها منقولة، فهذه كلمات ثلاث. الأولى التي ذكرها في النظم ردئا، فأرسله معي ردا يصدقني، فأرسله معي ردا يصدقني. وهذا خالف فيه ورش أصله، لأن أصل ورش النقل بين كلمتين، أن يكون الساكن في الكلمة الأولى أو في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية. من آمن، من آمن، من أوتي، من أوتي، من إله، من إله. أما رد أن كلمة واحدة ففيها نقل عند ورش وأيضا عند خالون، فورش خالف أصله في حيث أنه ماذا ينقل من كلمتين، هنا نقل كلمة واحدة، وقالون أصلا لا ينقل وهنا نقل، فيقرآنها فأرسل معي ردا ردا ردا يصدقني. وآلانا أيضا، آلانا فيها النقل لهما، فيها النقل لهما لقالون ولورش، وأصل آلانا كما مر معنا في المد الآن، فالكلمة الكلمة هي آن، الآن هو الوقت، دخلت عليها لام التعريف مع همزة الوصل صارت الآن، همزتين الآن، وزدنا همزة ثالثة هي الاستفهام الآن. فبالاتفاق الجمهور القراء يقرؤون في هذه الكلمة الآن وقد عصيت، أو بالتسهيل الآن وقد عصيت. ورش عند النقل يعني الآن ينقل الهمزة الثانية هذه للام، تصير ألانا، تبدأ ألانا أو تبدأ لانا كما مر معنا في النقل. زيد همزة الاستفهام ألانا، زيد همزة الاستفهام ألانا، تقول لي همزة الاستفهام مع همزة الوصل مع لانا اللي فيها النقل. إذا عند ورش همزتين يستهل الأولى الثانية أو يبدلها قصرا أو مدا، ألانا أو آلانا أو آلانا أو آلانا، هذه أوجه الثلاث عند ورش، وهي أيضا عند قالون، لكن الأوجه عند ورش أكثر منها عند قالون، فهذه أيضا ينقل فيها. وعاد اللولا، عاد اللولا، وهذا أيضا خالف فيه ورش أصله وكذا قالون، قالوا النقل وورش أيضا نقل، لكن ليس من أصله أن ينقل التنوين ويدغمه في لام التعريف، فالأصل عادا للأولى اتقاء ساكنين عادا والساكن الثاني همزة الوصل فتكسر النون، ولكن انظر بالكسر عادا للأولى، عادا للأولى هو أدغم في اللام فصارت عادا الأولى، يقرأ ورش عادا الأولى. إذا ردا وآلانا وعاد اللولا، كيف يقرأ ورش؟ كيف الآية؟ إنه هو لا الآية الأخيرة عاد الأولى في عاد الأولى آخر النجم أغنى وأقنى وأنه أهلك عادا الأولى ورش اقرأ وأنه أهلك عادا الأولى عند الوصل وإذا بدأ يقرأ ألولا أو ألولا بالتوسط أو ألولا بالطول أو يقرأ لولا هذا ورش قالوا وأنه أهلك عادا اللؤلى إذا وصل إذا بدأ لؤلى ألؤلى أو لؤلى أو الأولى كقراءة حفص وهذا أولى وهذا أولى الأذان أيوه هنا ذكرها في البيت الذي بعد واقرأ لقالون بهمز ساكن مكان واو الأولى همز ساكن مكان الواو الأو يقرأ هو ألؤ لا مكان مطلقا مطلقا وأتقن وقل ألؤلى بادئا أو لؤلى هذا ثاني لكن بدأه كحفص أولى الأولى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.